بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زال الحديث متصلا عن القصاص. ما زلنا نتحدث عن القصاص في حالة قتل العمد العدوان. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: سقوط القصاص، سقوط القصاص. قال: ويسقط القصاص بعد وجوده بأحد الأسباب الآتية. يسقط بها القصاص يعني لا ينفذ القصاص ولا يقتص من الجاني بأحد الأسباب الآتية. أولا: عفو جميع الأولياء أو أحدهم بشرط أن يكون العافي عاقلا مميزا، لأنه من التصرفات المحضة التي لا يملكها الصبي ولا المجنون. اشترط في العافي أن يكون عاقلا، وأكثر الفقهاء يكون بالغا، يعني حتى مش مميزا فقط بل عاقلا بالغا. إذا عفى أحد الأولياء، إذا عفى واحد من الأولياء سقط القصاص. فإذا اشترطوا لإقامة القصاص أن يطالب به جميع الأولياء، والأولياء هم ورثة الميت. فإذا طالب به جميع ورثة الميت القتيل اقتص من الجاني، لكن لو أن واحدا فقط من ورثة القتيل عفى عن القصاص سقط القصاص، بشرط أن يكون الذي عفى عاقلا بالغا. إذا كان طفلا، إذا كان واحد من الورثة طفلا، فإنه ينتظر حتى يبلغ، يعني يحبس الجاني ويظل محبوسا حتى يبلغ هذا الوارث الذي كان طفلا. فإذا بلغ يسأل عن رأيه، فإذا رغب في العفو حتى لو كان جميع الورثة الباقين راغبين في القصاص، إذا عفى واحد منهم يسقط القصاص، حتى لو الواحد هذا كان طفلا وقت الجناية كما ذكرنا، يحبس الجاني حتى يبلغ هذا الطفل، ثم إذا عفى بعد البلوغ سقط القصاص. إذا سقط القصاص تجب الدية، إلا إذا عفى أولياء القبيل أيضا عن الدية، أو عفى بعضهم عن المسيح. قال: الثاني موت الجاني أو فوات الطرف، أو فوات الطرف الذي جنى به. موت الجاني هذا في حالة القصاص في النفوس، أو فوات الطرف الذي جنى به، هذا في حالة القصاص في الأعضاء. يعني لو أن شخصا مثلا هو مقطوع اليد اليمنى مثلا، وبعدين اعتدى على شخص آخر فقطع يده اليمنى، فهنا لا يمكن القصاص هنا من الجاني، لأنه الطرف الذي يفترض أنه يعني يؤخذ منه هو أصلا قد فات أو ذهب من الأصل، انتقل الأمر إلى الدية. وكذلك إذا الجاني في حالة القصاص في النفوس، إذا الجاني شخص قتل آخر عمدا عدوانا ثم القاتل نفسه مات، فهنا سقط القصاص. قال: فإذا مات من عليه القصاص أو فقد العضو الذي جنى به، هذا في حالة الجناية في الأطراف، يعني شخص مثلا مفقوع العين وفقع عين آخر وهو عينه مفقوع من الأساس أو فقعت بعد الجناية لسبب آخر، يعني فهنا لا يختص به. قال: سقط القصاص لتعذر استيفائه. تعذر والاستحالة، يعني استحالة استيفاء. وإذا سقط القصاص وجبت الدية في تركته للأولياء عند الحنابلة وفي قول للشافعي. الآن هذا الجاني الذي قتل آخر عمدا عدوانا، بعد أن قتله مات هذا الجاني، ف وهنا قال الحنابلة وقول الإمام الشافعي رحمه الله قالوا طالما القاتل مات فسقط القصاص لتعذر استيفائه من القاتل هذا، فينتقل الأمر إلى الدية وتكون الدية في ماله، تؤخذ الدية من تركته. وقال مالك والأحناف لا تجب الدية لأن حقوقهم كانت في الرقبة وقد فاتت، فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه أو ملكه إليهم. هذا قول الحنفية والمالكية، قالوا إذا الجاني مات خلاص سقط القصاص، وسقطت الدية أيضا لا تؤخذ الدية من تركته لأن المال الآن انتقل إلى الورثة، وهم قالوا حقهم كان في الرقبة في رقبة الجاني نفسه، فإذا ذهبت ليس لهم حق في تركته. قال وحجة الأولين أن حقوقهم معلقة في الرقبة أو في الذمة وهم مخيرون بينهم، فمتى فاد أحدهما وجب الآخر. أولون قالوا أصلا حتى لو كان الجاني حيا كان من حق أولياء القتيل أن يطالبوا بالدية بدلا عن القصاص، فإذا فاتت الرقبة بمعنى أن الجاني قد مات سبب من الأسباب قبل أن يقتص منه، فهنا من حقهم أن ينتقلوا إليه كما كان هذا من حقهم أن يفعلوه في حياته وبعد مماته أيضا من حقهم أن يطالبوا. الأمر الثالث الذي يسقط به القصاص قال إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه أو بيائه، بين الجاني والمجني عليه هذا في حالة يعني إذا كان القصاص في الأطراف بحيث أن المجني عليه مازال حيا يعني لكن فقد عضوا من أعضائه أو كذا، فهنا إذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه يسقط القصاص. وكذلك إذا كان القصاص في القتل والمجني عليه قتل، تم الصلح بين أولياء القتيل وبين الجاني سقط القصاص. والصلح إما الانتقال عن القصاص إلى دية أو إلى العفو مجانا، فإذا تم الاصطلاح على غير القصاص سقط القصاص. بعدها قال القصاص من حق الحاكم، وهنا العنوان يعني غير دقيق شوية، وكما سيتضح من المسألة المقصود أن تمكين ولي الدم من الاستيفاء هو من حق الحاكم، يعني هو القصاص في الحقيقة هو المطالبة به من حق أولياء القتيل، أولياء القتيل هم الذين يقررون هل يطالبون بالقصاص أو العفو، هم الذين لهم الحق في المطالبة بالقصاص ولهم الحق في العفو عن الجاني، يعني ليس للحاكم أن يعفو عن الجاني إذا كان أولياء القتيل يريدون القصاص منه. وكذلك أكثر الفقهاء قالوا ليس للحاكم أن يقتص منه لو أراد أولياء القتيل العفو عنه، إلا بعض العلماء كما مرت بنا من قبل قالوا يجوز عن قتل تعزيرا وكذا، أو في بعض الحالات زي قتل الغيلة. فهنا المقصود حق الحاكم ما هو الحق الذي للحاكم؟ حق الحاكم أنه يمكن أولياء القتيل من استيفاء القصاص، يعني أولياء القتيل لا يذهبون بأنفسهم بدون الرجوع إلى الحاكم ويقتلون من جنى على قريبه، وإلا صار الأمر يعني فوضى بين الناس وقد يعني تكون التهمة أصلا غير ثابتة، ويدعي بعض الناس على بعض أنه قتل قريبه ويذهب فيقتله بنفسه بدون الرجوع إلى الحاكم، فليس لأولياء القتيل أن يقتلوا الجاني مباشرة من تلقاء أنفسهم، وإنما يرفعون الأمر إلى الحاكم، ثم الحاكم يتثبت من ثبوت التهمة على الجاني إما بإقراره وإما بشهادة الشهود، وإذا ثبتت التهمة على الجاني بعد ذلك هو الحاكم يمكن أولياء القتيل من استيفاء القصاص، إما بأنفسهم إذا كانوا يحسمون، إذا كان في أولياء القتيل فيهم واحد يعني يحسن القتل يعني يتولى بنفسه مباشرة قتل الجاني، أو يعني يمكن أولياء القتيل بمعنى أنه يأذن لهم في استيفاء القصاص عن طريق إحضار من يعني يوكلونه في تنفيذ الحكم وإقامة القصاص على الجاني. هذا معنى قول القصاص من حق الحاكم، هذا المقصود. قال إن المطالبة بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم، وتمكين ولي الدم من الاستيفاء حق للحاكم. قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، لا يقيمه إلا أولو الأمر. فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، يعني من واجبات الحاكم أنه يقيم القصاص من الفناء ويتولى تمكين أولياء المقتولين من استيفاء القصاص من الجناح، ومن واجبات الحاكم إقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. إن الله تعالى خاطب المؤمنين جميعا وأمرهم بإقامة القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الخطاب هنا لعموم المؤمنين، ولكن ليس المقصود أن كل مؤمن يذهب بنفسه ويقتص من الجاني، وإنما المقصود أن المؤمنين يقيمون هذا الأمر عن طريق الحال، كما هو الحال في مسائل الحدود، مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الخطاب هنا لعموم المؤمنين، لكن المقصود به يعني عن طريق الحاكم الذي يتولى يعني النيابة عن المؤمنين في قام بهذه الكلمة. قال: وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين. قال: فحيث ثبت أن القتل وقال عمدا عدوانا ما كنا تكون أن القتل عمدا عدوانا أن القتل عمد العدوان، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من القتل أو العفو أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فسادا وتخريبا. يعني كما مر زمان، ليس كل من قتل له قتيل يذهب بنفسه مباشرة ويقتل القاتل من غير رفع القضية إلى الحاكم، فالحاكم هو الذي يتولى تمكين أولياء المقتول من القاتل، والحاكم يفعل ما يختاره أولياء القاتل، إما بقتل الجاني، وإما بالعفو عنه مجانا، وإما بالعفو عنه إلى الدين. في الحاشية تحت في عندها حاشيتين كده، الأولى يقول: إذا عفى الأولياء فليس للحاكم أن يتدخل بالمنع عن العفو، كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص. يعني العفو هو من حق أولياء القتيل، إذا أولياء القتيل عفوا ليس للحاكم أن يتدخل ويمنعهم من العفو، وكذلك إذا طلب القصاص ليس للحاكم أن يتدخل ويفرض عليهم العفو عنهم طلبوا القصاص. الحاشية الثانية يقول فيها: فإذا لم يكن للقتيل وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين، فإن شاء اقتص وإن شاء عفا على مال، وليس له أن يعفو على غير مال، لأن ذلك ليس به وإنما هو من كل المسلمين. نذكر الصورة، يعني لو أن القتيل ليس له ورث وأن القتيل ليس له ورث. فميراثه هنا يقول إلى بيت المال. فالحاكم هنا يعني ينوب عن المسلمين، أصبح ميراثه حق يقول إلى بيت المال، معناه أنه أصبح حقا عاما لعموم المسلمين. فالحاكم هو الذي ينوب عن عموم المسلمين. فبالتالي إذا قتل شخص ليس له ورثة، أو شخص مجهول لا يعرف ورثته أو كذا، فالحاكم هنا يصبح هو ولي الدم في هذه الحالة، وهو الذي له الحق في القصاص من الجاني، وله الحق العفو عن القصاص، يقول إلى مال، لكن ليس له أن يعفو مجانا، يقول لأنه إيه؟ أن المال هذا ليس له، ليس ماله خاص، ليس ماله خاص حتى يعفو، حتى يتنازل عنه، هو مال للمسلمين، ليس له أن إيه؟ يعفو مجانا، وإنما يعفو عنه إلى الدية ليتولى هو أخذ الدية ووضعها في كيده. قال: فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر. فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر، يعني لو أن ولي القتيل قتل الجاني قبل أن يأذن له الحاكم في مباشرة القصاص، قال عزر، يعني يعاقبه الحاكم بعقوبة تعزيرية، والسبب هذه العقوبة هي الافتئات على ولي الأمر، يعني تعدي صلاحياته، يعذب على هذا مثلا بحبس أو تأسير أو ضرب أو كذا، حتى لا يتجرأ الناس على أخذ حقوقهم لأنفسهم، يعني يقولون بالضبط. قال: وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها مخافة الزيادة في التعذيب، يتأكد أن آلة القتل يعني حادة وليست كالة، وكان يقتل بالسيف يعني يتأكد أنه حاد وكذا، وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه وأجرة التنفيذ على بيت المال، الذي يتولى إقامة القصاص من يحسنه، إما من أولياء القتيل إذا كان منهم له خبرة في هذا، أو إذا لم يكونوا يحسنونه فالحاكم هو يتولى إحضار يعني شخص مؤهل للقيام بهذا، يتولى هو تنفيذ حكم الإعدام في الجاني ويتقاضى أجرته من بيته. قال: الافتيات على ولي الدم. هنا الافتيات على ولي الدم مش على الحاكم، لا، الافتيات على ولي الدم، لو أن شخصا آخر غير أولياء القتيل راح هو من نفسه كده قتل الجاني وليس هو ولي القتيل، يعني شخص سمع أن فلانا قتل صديقه وتجاره وكده، فهو يروح من نفسه ويقتل القاتل بدون ترك الحق في هذا لأولياء القتيل، هم الذين لهم ورثة القتيل، هم الذين لهم الحق في المطالبة بالقصاص أو العفو أو الدية عن طريق رفع الأمر إلى الحاكم. لو شخص يعني قتل يعني القاتل، وهذا الذي قتل القاتل ليس هو من أولياء القتل ولا بإذن من السلطان ولا هو من أولياء القتل. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول أثيم. الشخص الذي قتل القاتل وليس هو من أولياء الدم ولا هو من ورثة القتيل ولا هو مأذون له من الحاكم بإقامة القصاص، قال هذا القاتل يقتل، رغم أن القتيل الذي قتله كان يستحق أن يقتص منه، لكن ليس هو يعني الذي كلف بأن يقتص، فقال يقتل القاتل هو القاتل الثاني، يعني القاتل الأول قتل، فقاتل القاتل الأول يقتص منه فيقتل، ولورثة الأول الدين، ورثة القتيل الأول لأنه فات عليهم القصاص فلهم الدين. قال: وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه، وقال الحسن ومالك يقتل قاتله ويبطل دم الأول لأنه فات محل. هنا زي مرت بنا المسألة اللي هي إيه؟ إذا مات الجاني فهل الورثة المجنية عليه يطالبون ورثة الجاني بالدية أو سقط حقهم فلم الجاني؟ فهنا الإمام مالك يقول إن الذي قتل الجاني افتياتا على أولياء الدم فهذا نفسه يقتل، هي قصاص، وأولياء الدم ليس لهم الحق في المطالبة بالدية كما مر بنا في المسألة من قبل، يعني مالك قال إلا تجد الدية لأن حقه فات، كان حقهم أن يقتصوا من القتل القتل. قال وروي عن قتادة وأبي هاشم، كذا عندكم وأبي هاشم، أنه لا قود على الثاني لأنه مباح الدم فلا يجب قصاص بقتله. هذا إيه رأي ثالث، أنه لا يقتص ممن قتل، يعني من قتل قاتلا، يعني من قتل قاتلا، يعني حجة هؤلاء قالوا لأنه مباح الدم ليس معصوم الدم، هو أصلا على أي حال كان سيقتل، يعني فقط إيه أنهم يعني باشروا قتله وهم غير مقتول لهم، لكن هو نفسه أصلا غير معصوم وهو يعني كان مباحا قتله. قال وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل أنه محل لم يتحتم قتله، صحيح هو يجوز قتله لكن غير متحتم القتل، يعني كان بالإمكان أن يعفو عنه أولياء القتيل، يعني أولياء القتيل الأول كان حقهم العفو عن الجاني، فالجاني هنا لم يكن متحتم القتل، كان بالإمكان أن يعفى عنه، فهذا الذي أتى على أولياء الدم وقتله يقتصه. قال ولم يباح قتله لغير ولي الدم، هو صحيح مباح القتل لأولياء الدم فقط وليس مباح الدم لكل مسلم، فبالنسبة للقاتل الثاني الذي قتل القاتل الأول، القاتل الثاني هذا لم يكن مباحا له أن يقتل القاتل الأول، القاتل الأول لم يكن مباح الدم للقاتل الثاني، إنما هو مباح الدم لأولياء القاتل الثاني. قال فوجب بقتله القصاص. بعدها يعني اتكلم عن يعني مسألة الحكمة يعني من إقامة القصاص، في مرة بنا من قبل يعني في بداية الفصل يعني فنمر عليها بسرعة إن شاء الله، واتكلم عن آراء القانونيين والفلاسفة وكذا في مسألة عقوبة الإعدام والقصاص وكذا. فنقول القصاص بين الإبقاء والإلغاء، يعني بعض رجال القانون والفلاسفة وكذا يقول أنه ليس هناك مصلحة في إقامة القصاص، هناك آراء بعض الغربيين يعني مش عارف روس وبنتان وبكلم ومش عارف، فخلاصة يعني أن بعض المعترضين يعني يعترضون على عقوبة القصاص ويقولون يعني المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يمكنه أن يصادرها، فيقول لك يعني الجاني الذي يقتص منه أولياء القتيل، فقال لك أولياء القتيل ليسوا هم الذين أعطوه الحياة حتى يأخذوها منه، هذا كلام يعني مردود عليه لأن الذي وهبه الحياة هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمرنا في كتابه أن نقتص من هذا الجاني من أجل الحفاظ على حياة الباقين، ومضى بنا في بداية الفصل يعني حكمة من القصاص وكيف أن الله تعالى سماه حياة ولكم في القصاص حياة، لأنه إذا ترك هذا الجاني من غير عقوبة فإن هذا يجعله يتعدى على حياة الآخرين، وليس الحفاظ على حياته أولى من الحفاظ على حياة المجتمع، هو نفسه يتعدى على حياة الآخرين بالقتل، ويجترئ غيره إذا وجدوا أن القاتل لا يعاقب، فهذا يدعو غيره إلى الاقتداء به ويفشو قتل في المجتمع، والحفاظ على حياة هذا الجاني يؤدي إلى انتشار القتل في المجتمع وضياع حياه الابرياء والمظلومين وكده. فدايما الشريعه فيها الموازنه بين المفاسد وارتكاب المفسده الصغرى منعا لحصول المفسده الكبرى. وبعدين يقولون يعني ان سوء الحظ قد يحيط بالبريء فيحكم عليه خطأ بالإعدام، وبعدين لا يتمكن من استدراك هذه العقوبة، لكن لو عوقب بالسجن وكذا وبعدين تبين بعد ذلك ان هناك يعني خطأ كذا يمكن تدارك الأمر والعفو عنه، لكن وهذا ليس حله إطلال عقوبة الإعدام أو القصاص وكذا، وإنما حله التحري في الأحكام والتثبت منها. والشريعة جاءت باحتياطات كثيرة شديدة في صفة الشهود والشروط التي تشترط فيهم ونحو ذلك، وفتح مجالات للعقل ومجالات للحقيقية. وأن العقوبة قاسية وأن كذا إلى يعني هذا الكلام يعني مردود علينا، يعني هؤلاء تأخذهم الرحمة والشفقة بالجاني بالقاتل والسارق وكذا، ولا تأخذهم الرحمة والشفقة بمن يعتدى عليه من المظلوم. فالقسوة هي إبقاء هؤلاء المجرمين يعيشون في الأرض فسادا ويظلمون الناس وتعذبهم عليهم إلى آخر يعني ما تكتب إن شاء الله. بعدها يقول القصاص فيما دون النفس. يعني القصاص في الأعضاء يعني القصاص في العين والأذن واليد وغيره. قال وكما يثبت القصاص في النفس فإنه يثبت كذلك فيما دونها وهو نوعان الأطراف والجروح. الأطراف والجروح. قال وقد أخبر القرآن الكريم عن نظام التوراة في القصاص في ذلك كله، فقال سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، الضمير هنا يرجع على التوراة لأنه في الآيات قبلها إن أنزلنا التوراة فيها هدى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إلى أن يقول سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فمن تصدق به يعني عفى عن الإيه؟ عن الجاني. فمن عفى عن جاني فهو كفارة لله، تكفير لذنب العافي. قال أي أن الله تعالى كتب على اليهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها، والعين تفقأ بالعين من غير فرق بين عين صغيرة وعين كبيرة، ولا بين عين شيخ وعين طفل، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن آخر، والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك. قصص في الجروح، الجروح لها أسماء وأنواع، يأتي الكلام عن تفصيلاتها وكيفية القصص فيها. فمن تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة لما ارتكبه. في برضه الصدقة يعني لها معنيان، يعني المعنى هنا الذي ذكره أنه هو يعني الجاني يسلم نفسه للمجني عليه حتى يقتص منه، فهذا تكفير لذنبه. وكذلك أيضا العفو عن الجاني له أتركه عند الله تعالى، سواء من عفو أيضا إلى الدية أو مجانا. قال وهذا الحكم وإن كان كتب على من قبلنا فهو شرع لنا لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية. الربيع بنت النضر بن أنس رضي الله عنه كسرت ثنية جارية. جارية هنا ليس معناها أنا مملوكة ولكن يعني ثنية بنت يعني في الرواية الأخرى ثنية امرأة. الثنايا اللي هي الإنسان له أربع ثنايا سنتان فوق وسنتان تحت للأسنان الأمامية. بعد الثنايا بتيجي اللي هي الرباعيات جمع رباعية اللي على وزن كرابية وعلانية. فأربع رباعيات برضه سنين فوق وسنين تحت وبعدها اللي هي الأنياب برضه سنين فوق وسنين تحت وبعدها الأبراص. الدكتور هانية طبيب أسنان يعني معناها هي كسرت هي ثنية جارية واحدة من الأسنان الأربعة الأمامية يعني الاثنين من فوق أو الاثنين من تحت. فكسرت ثنية جارية ففرضوا عليهم الأرش. والأرش هنا المقصود به دية السن. ودية السن هي خمس من الإبن كما سيأتي بيان إن شاء الله. دية السن خمس من في كل سنة. فعرضوا عليهم أن يعطيهم خمسة من الإبل يعني عن دية عن هذه السنة يعني. فأبوا إلا القصاص. القصاص هنا يعني لما تكون السنة قلعت بالمرة فتقلع سن الجاني كما قلع سن المجني عليه. وإذا كان بالكسر يعني كسر السن لكن لم يقلعها من أصلها فهنا يبرد سن الجاني بالمبرد بمقدار الكسر الذي شوف هو أذهب ربع السن ولا نص السن فيبرد من سن الجاني يعني بمقدار الكسر الذي أحدث في سن المبني عليه. فإذا كانت كسرت ثنية الجارية فعرضوا عليهم الأرش. الأرش يعني في اللغة اللي هو الفرق بين قيمتين بصفة عامة والمقصود به هنا في هذا السياق اللي هو دية السن. فأبوا إلا القصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه يعني هي الصحابية اللي كسرت سن الذكر هي الربيع بنت النضر. فأخوها اللي هو أنس بن النضر اسمه أنس بن النضر ابن أنس. فجاء أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية لا تكسر ثنيته. لا تكسر النسخة عندكم لا تكسر لا تكسر ثنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. يعني الله تعالى كتب القصاص وإلزم كتاب الله. الله تعالى حكم القصاص في قوله تعالى والسن بالسن والسن بالسن. قال فعفى القوم. يعني أول ما أنس بن النضر رضي الله عنه حلف قال والله لا تكسر ثنيتها فإذا بالقوم يعفون مع أنهم كانوا يعني قد يعني عرضوا دية السن مرارا وحاولوا وكذا وأبوا لكن أول ما حلف أنس بن النضر قال والله لا تكسر ثنيتها إذا بهم يلقي الله تعالى في قلبهم الرغبة في العمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. كان منهم أنس بن النضر رضي الله عنه القسم على الله تعالى هو أن الإنسان يحلف على الشيء المستقبل أنه سيقع، قل والله لا يحصلن كذا وكذا، الأمور المستقبلية يعني، والله لما يحدث هذا الشيء في المستقبل هو بأمر الله تعالى، قل والله لا يفعلن الله كذا يعني أو لا يحصلن كذا. فهنا الإقسام على الله سبحانه وتعالى يعني خلاصة ما ذكره العلماء أنه يعني ثلاثة أنواع. هناك النوع الأول هو في أشياء قد أخبرنا الله تعالى أنها ستقع، أو أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في النصوص الصحيحة أنها ستقع، وهذا لا حرج على المسلم أن يحلف عليها تصديقا يعني بأمر الله تعالى، يعني مثل من قال والله لا يبعثن الله الموتى، والله لا يشفعن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته يوم القيامة، والله لا يعصون. هذه أشياء يعني إنما عرف أنها ستقع من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا حرج في الإقسام. الأمر الثاني أشياء مستقبلية مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وليس عند الإنسان علم أنه سيقع أو لا يقع، كل مرد إلى أمر الله تعالى ومشيئة. فهذا إذا حلف الإنسان أنه سيقع من باب حسن الظن والرجاء في الله سبحانه وتعالى، يعني كان الدافع لهذا القسم يعني حسن الظن بالله والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى فهو جائز. وأما إذا كان الدافع إليه يعني الإعجاب بالنفس وظنه أنه يعني سيبر الله تعالى قسمه لصلاحه واستقامته والعياذ بالله تعالى، فهذا محرم يعني ما فيه من الإعجاب بالنفس والتألي على الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل الذي قال إيه لا يغفر الله، والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي أن أغفر له وقد غفرت له وأحببت عنه. أن هذا الذي حلف يعني حلف يعني إعجابا بنفسه واختبارا بنفسه. لكن هنا أنس بن النضر رضي الله عنه يعني حلف حسن ظن بالله تعالى ورجاء يعني في رحمة الله، يعني ظن أن الله سبحانه وتعالى رجع يعني أن الله تعالى يعني يرحم أخته ولا يقتص منه. قال وهذا كله العمد، أما الخطأ ففيه الدية. إذا كسر شخص سن الآخر خطأ وليس عمدا فهذا لا قصاص فيه، كما أن قتل خطأ لا قصاص فيه، وكذلك إتلاف طرف لآخر على سبيل الخطأ ففيه الدية. قال شروط القصاص فيما دون النفس. قال ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية: العقل والبلوغ. تحت قال البلوغ يكون بالاحتلام أو السن، وأقصاه 18 سنة وأقله 15 سنة. قال الحديث ابن عمر قال واختلف في الإمداد، اللي هو إمداد شعر العانة يعني هل يثبت به البلوغ أم لا. كذلك بالنسبة للبنات فيثبت البلوغ البنت بنزول دم الحيض. فأول شرط العقل، يعني لا يقتص من الجاني إلا إذا كان الجاني عاقلا، يعني لو أن شخصا مجنونا أو طفلا صغيرا فقأ عين آخر أو كسر سنه أو كذا لا يقتص من الجاني إذا كان طفلا أو كان مجنون. الشرط الثالث تعمد الجناية، يعني لو الجاني جنى على طرف آخر مخطئا يعني ليس عامدا لا يقتص منه. الرابع أن يكون دم المجني عليه مكافئا لدم الجاني. ما معنى المكافأة هنا؟ قال وإنما يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر، فلا يقتص من حد جرح عبدا أو قطع طرفه. يقول الحد إذا جرح عبدا أو قطع طرف عبد فهنا لا يقتص من الحد، ولا يقتص من مسلم جرح ذمية أو قطع طرفه كذلك لعدم تكافؤ دمهما. بإنقصاه دم العبد عن دم الحر ودم الذمي عن دم المسلم. وإذا لم يجد القصاص فإنه يجب بدله وهو الدية. فهذا إذا كان من الأعلى في قيمة دمه جنى على الأقل، يعني المسلم جنى على الذمي أو الحر جنى على العبد لا ينقص، ولو العكس اللي هو الأدنى جنى على الأعلى. قالوا إذا كان الجرح من العبد أو الذمي وقع على حر أو مسلم اقتص منه، إذا العبد جنى على الحر يقتص من العبد، وإذا الذمي جنى على المسلم يقتص من الذمي. قال ويرى الأحناف أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر، لأن الأحناف أصلا مذهبهم أن المسلم يقتل بالكافر، بالكافر الذمي والمستأمن والمعاهد وكذا. ما بين الحنفية يرون أن المسلم إذا قتل الذمية قتل المسلم، وكذلك عندهم أيضا أن المسلم إذا جنى على طرف الذمي فإنه يقتص. وقالوا أيضا لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، يعني الحنفية هنا هي سوى بين المسلم والكافر لكن لم يسووا بين الرجل والمرأة في القصاص في الأطراف، بينما الجمهور قالوا بالمساواة بين الرجل والمرأة في النفوس وفي الأطراف. الحنفية قالوا في النفوس نعم، إذا الرجل قتل امرأة يقتل، لكن في الأطراف لا، إذا الرجل مثلا فقع عين امرأة لا تفقع عين الرجل، وإنما يعطي الدية. فقالوا لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، هذا كلام الحنفية، لكن الجمهور على إثبات القصاص بين الرجل والمرأة في النفس وفيما دون النفس. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقصى سن البلوغ ينفع في السنة؟ يعني بالنسبة لسن البلوغ أكثر الفقهاء يعني قالوا إن البلوغ يثبت إما بواحدة من هذه العلامات، يعني إما مدى الشعر العام أو الشعر الخشن الذي يكون